السلام عليكم ورحمة الله. حيا الله مصعب. الحديث الثامن: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل، يعني لا يرضى الصلاة ولا يثيب عليها ولا يعطي أجرا عليها حتى يتوضأ الإنسان. وقوله عليه الصلاة والسلام أحدث، الحدث كل ما ينقض الوضوء، أو يعني بعبارة بسيطة للصغار اللي عندك، كل ما خرج من البطن، اللي هو يعبرون عن العلماء بكل ما خرج من السبيلين، فنقول كل ما خرج من بطنك، هم يفهمون عادة. وتوضأ يعني الوضوء المعروف الشرعي. طيب، فوائد الحديث: الفائدة الأولى أن صلاة المحدث حرام حتى يتوضأ. لماذا؟ لأن الله لا يقبلها، هذا واحد. اثنين، بعبارة بسيطة نقول وجوب الوضوء لكل صلاة، اللي هو يعبر عن العلماء الطهارة شرط في صحة الصلاة، نقول وجوب الوضوء لكل صلاة، هذا لازم. الفائدة الثالثة أن الصلاة تبطل بالحدث، أن الصلاة تبطل بالحدث، سواء كان خروج هذا الحدث اختياريا يعني من نفسه، عفوا يروح الحمام تبول، أو اضطراريا يعني شيء غصبا عنه يطلع من بطن ريح أو غيره من هذه الأشياء. الفائدة الرابعة أن الصلاة كلها الفرض والنفل لا تعتبر مقبولة إذا صلاها المحدث بلا وضوء. يعني أن الصلاة، أن الحكم هذا يشمل إيش؟ يشمل الصلاة الفريضة والصلاة النافلة. فالصلاة كلها الفريضة والنافلة منها لا تعتبر مقبولة إذا صلاها المحدث بلا وضوء. الفائدة الخامسة أن هذا الحكم يشمل الناس والجاهل والساهي. هذا يعني باختصار ما يتعلق ب الله يحفظك، فوائد الحديث. بارك الله فيك.